يمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون. إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيبتني هود، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له بعض أصحابه الكرام: يا رسول الله شبت، يعني ظهر فيك الشيب، يقولون له ذلك ملاطفة ومحادثة. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود. ما قصة سورة هود؟ ومن هو هود عليه السلام؟ وما هي المواضع في سورة هود التي كانت أشد تأثيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو تدبر القرآن؟ وكيف كان حال الأنبياء مع أقوامهم؟ وما هي السور التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوات لهود؟ فإنه قال: شيبتني هود وأخواتها. وما هو حالنا اليوم مع القرآن ونحن في شهر كريم؟ هذا أيها الأحبة الكرام بإذن الله ما نتناقش معكم حوله اليوم في برنامجنا مسافرون، فنتحدث عن شيبتني هود. فمرحبا بكم معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد العزيز. ساك طيب. الشيخ عبد الرحمن. طبعا يا شباب، الكلام على تدبر القرآن كلام طويل، يعني وكون الإنسان يتحدث عنه في حلقة لا تتجاوز 25 دقيقة يبدو لي أنه ظلم للموضوع، لكن كما يقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. القلادة مش لازم تكون طويلة جدا وفيها يعني زيادات، إذا أحاطت بالعنق خلاص تسمى قلادة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كما أنزل بقية الكتب، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كما أن التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله، كذلك التوراة هي كلام الله. وهذا الكلام بلا شك ما دام أنه كلام الخالق يكون أشد تأثيرا. لن أتكلم عن تأثير القرآن على غير المسلمين، حتى الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية يتأثرون بالقرآن، يعني لما قرئ القرآن على النجاشي مثلا تأثر به و بكى وحتى تحدرت دموعه على لحيته إلى آخر. لن أتكلم عن ذلك، حتى إلى اليوم تأثير القرآن لا يزال موجودا. أمر الله تعالى بتدبر القرآن، فقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، ثم قال: أم على قلوب أقفالها، يعني هل القلوب مقفلة ما هي قادرة تدبر القرآن ولا تفهمه؟ وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش يا ربي أنزلته؟ إيش الغاية من ذلك؟ ليتدبروا آياته، حتى يقرأ الإنسان والله عليم حكيم يتدبرها. يقرأ خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها يتدبرها. يقرأ مثلا: والسارق والسارق وقطع أيديهما، أحكام فقهية في التعامل مع السراق، يتدبرها. أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أبو بكر يوما، قال: يا رسول الله شبت. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة ما كان فيه الشيب كثير، يعني هو مات ولحيته عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا 17 شيبة أصلا، يعني وحتى من حب الصحابة له حتى عدد الشيب اللي في لحيتها عدينا 17 حبة اللي كانت فيه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله شبت. قال: شيبتني هود. وفي رواية قال: شيبتني هود وأخواتها. قيل أخواتها، جاءت في حديث آخر الواقعة والمرسلات وعما ويتساءلون وإذا الشمس كورت، قيل هذه هي أخواتها كما جاء في الحديث. طبعا ذكر الله تعالى الشيب في آيات أخرى كما قال الله جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يعني يوم القيامة بالصيحة والفزع الولدان الشباب يعني يتحولون إلى, إلى, إلى شعور بيضاء من شدة الفزع، يوم تضع كل ذات حمل حملها إلى آخره. قال: يجعل الولدان شيبا. الشيب أحيانا يكون سبب ظهوره غير الكبر السن، حالة نفسية مثلا فزع يصيب الإنسان، أو بعض الناس أحيانا تجد الشاب مثلا في العشرينات في أواخرها أو في أوائل الثلاثينات وفي الشيب، فتقول: يا أخي أنت شيبت يا فلان، فيقول: يا أخي شيبتني الدنيا. وش معنى يا أحمد شيبتني الدنيا؟ شيبتني الدنيا من الهموم والمشاكل يعني هموم ومشاكل الدنيا، شبت يعني مثلا مات أبي وأنا صغير وبعدين تحملت أخواتي والإنفاق عليهن وبعدين واحدة من أخواتي مدريش حصل لها وبعدين يا أخي فصلت من وظيفتي فهو من شدة الهموم والهم والغم والفزع المتتابع عليه شاب صح. قال شيبها عبد العزيز أحيانا يقولون من الحرص الواحد يشيب أحسنت أحيانا أحيانا إعطاء بعض الأمور أكبر من حجمها ربما أيضا وشدة الحرص عليها وإعطاء الأمور اهتمام أكثر مما تستحقه هي أحيانا يصاب الإنسان بشيء من ذلك لكن السؤال يا جماعة طبعا بالمناسبة الشيب يقولون أن أصل الشعرة يقل فيه التغذية يقل فيه الماء أو كذا البصيلات فتتحول إلى بيضاء بدل ما تكون سوداء القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لماذا حدد النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تكلم عنها قال شيبتني هود إيش ما قال شيبتني مثلا مريم يعني سورة مريم ولا يوسف هو يوسف نبي أيضا إيش ما قال شيبتني سورة يوسف أو سورة محمد التي يعني ذكر فيها عليه الصلاة والسلام لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم هود يا أخي سورة هود إذا تتبعت آياتها تجد فعلا فيها من العبر ومواقف الأنبياء شيئا ليس موجودا في السور الأخرى لذلك إذا قرأها الإنسان وأحضر قلبه لا يملك غالبا دمعه من أن يبكي من شدة ما يرى فيها من عبر من أعظم ما ورد في سورة هود الكلام عن الأنبياء يعني خذ مثلا الله سبحانه وتعالى تكلم عن لوط عليه السلام وهو يدعو قومه إلى العفة الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم يقول الله سبحانه وتعالى عن هود لوط لوط طبعا كان في بيته وعمه أخو أبيه هو إبراهيم عليه السلام إبراهيم هو عم لوط فذلك لوط جده آزر فآزر كافر وإبراهيم مسلم وابن أخ إبراهيم مسلم اللي هو لوط فلوط بعث إلى قرية وإبراهيم عليه السلام في قرية أخرى الملائكة قبل ما تصل إلى لوط مرت بإبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لما جاءت الملائكة ودخلوا على إبراهيم ما يدري أنهم ملائكة جاءوا في صورة بشر فوضع لهم طعاما كما قال الله تعالى فجاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه حط الطعام والضيوف جالسين كذا ما أكلوا نكرهم أنكر هالفعل كيف ما تأكلوا من طعام وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إحنا ملائكة ترى إحنا ملائكة إحنا جينا لأجل تعذيب قوم لوط جئنا بالعذاب لقوم لوط لكن تبجيا لك يا إبراهيم مررنا بك نبشرك بغلام عليم إن إبراهيم كبر سنه تعدى 80 ولم يرزق بأولاد فجاءوا إليه الملائكة هذا كله في سورة هود وقالوا له يا إبراهيم ترى أنت سترزق بولد يعني اسمه إسماعيل وامرأته قائمة فضحكت يعني فرحت بذلك إلى آخره فالشاهد إبراهيم قال الله تعالى عنه ولما سكن عن إبراهيم الروع يوم در أنهم ملائكة وكذا الحمد لله يعني ذهب الروع ولا رجال في بيتي أربعة ولا خمسة يعني لو كانوا لصوص ولا ناس بيقتلوني وأنا رجل كبير في السن فلما سكن عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى البشرى بإيش بالولد قال الله يجادلنا في قوم لوط كيف يجادلنا في قوم لوط يقولون يشفع لهم يقولون لما قام الملائكة بيمشون جاء إبراهيم وأمسك جبريل قال رأيت إن كان في قريتين في القرية التي أنتم ستهلكونها رأيت إن كان فيها 500 مؤمن هل تهلكونها قال لا قال رأيت إن كان فيها 100 هو يمسكه ما يريد يذهب لإهلاكهم قال لا نهلكها قال رأيت إن كان فيها 50 مؤمنا تهلكونها قال لا قال فإن فيها مؤمنا واحدا لوط لا تهلكوا هذه القرية فيها لوط فقال الله تعالى ولما سكن عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم قال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا ما يحتاج الجادل احنا أدرى إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وفي رواية أخرى ذكر الله تعالى أن في آية أخرى ذكر الله أن الملائكة قالوا لإبراهيم لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين امرأة لوط فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ قصة إبراهيم ويعيش اللحظات الرعب والروع التي عاشها إبراهيم وشدة فرحه بولد سيأتي ولده كبير ثم شدة فزعه ورحمته بابن أخيه لوط بلا شك أنها عليه الصلاة والسلام يتأثر صحيح. ذكر الله تعالى فيها أيضا قصة لوط قال الله تعالى لما جاء قومه لما جاءت الملائكة. طبعا الملائكة بالمناسبة يعني حسان الصورة، وحتى لما يتصوروا بصورة بشر صورة بشر جميلين. فجاء الملائكة ودخلوا إلى لوط، يوم شاف الشباب الحلوين عنده قال هذا يوم عصيب، الله يعيني على الدشير اللي عندي هالفساق قومي. وكان قومه فساقا يأتون الذكران، إذا شافوا يعني شابا حسنا جميلا ثارت غرائزهم أكثر ما تثور على النساء. فلما رآهم قال هذا يوم عصيب، الله يعديها اليوم بخير. قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه. من اللي خبر قومه إن في ناس شباب حسنين؟ امرأته ما هي مضبوطة، وذهبت إلى قومه وقالت ترى في شباب حسان عند لوط تعالوا. فلما جاءوا لوط حاول أن يدفعهم عن عن عن ضيوفه وما يدري أنهم ملائكة إلى الآن، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. لما يأتيك مئة وأنت واحد تبقى أنك بشر إلا أن يمدك الله تعالى بقوته. يقولون فلما جاءه قوم قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء بناتي قيل المراد بها هؤلاء زوجاتكم، فإن كل نبي يعتبر أبا لجميع أمته، مثل ما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فيقولون ما دام أن عائشة هي أم المؤمنين وخديجة أم المؤمنين، معناها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو المؤمنين. صحيح. هي أصلا ما صارت أمهم إلا لأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بالتالي هو في حكم أبيهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة هو محرم لجميع النساء. يعني لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مثلا عند أم حرام بنت ملحان زوجة بعض الصحابة أو جلس، ما يعتبر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم في الخلوة كما هو عند غيره، لأن عليه الصلاة والسلام هو في حكم أبيها. صحيح. كما جاء في الآية أمهاتهم، وفي قراءة ابن مسعود وهو أبوهم. فالشاهد قيل إن لوطا يقول روحوا لزوجاتكم، وقيل إنه كان يحدث رجلين عظيمين منهم، وكان هذان الرجلان قد تزوجا بنتيه، ثم لما ظهر منهم الفسق سحب بناته، فهو يقول برجع لكم زوجاتكم لكن اتركوا الضيوف، فكوني من شركم. أيوه فكوني من شركم. بس وفي الآية الأخرى قال يا قومي تقول الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تفشلوني عند ضيوفي. صح. يا شيخ أنت الآن لو تعزم لك ضيوف ويدخل ولدك ربما ويتكلم على واحد من الضيوف يقول له مثلا أنت ما أنت برجال، أن يعني عددت إهانة لك أنت صاحب البيت قوية. ولا لا تقول يا ولدي لا تفشلني عند ضيفي، فكيف بضيفك أن يأتي رجل يقع عليه بالفاحشة قوية؟ هذه ما تحتمل أبدا، هذه لا ما يعيش بعدها مشكلة. فلوط قاعد يقول لا تخزوني في ضيفي، ثم يلتفت يقول أليس منكم رجل رشيد، أنتوا يا ما فيكم أحد عاقل. وفي آية أخرى أنه قال قال لو أن لي بكم قوة يا ليتني أقوى، بس والله لا أضربكم كلكم أطردكم، أو آوي إلى ركن شديد، أو ليت عندي ركن قبيلة أصرخ بهم ويجون القبيلة ويطردونكم. الملائكة تكلمت عند ذلك، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، إن ملائكة بدري عليهم يحركونا، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. إحنا ملائكة ما يقدر يحركنا، إحنا أصلا بجناح جبريل يشيل قريتكم كلها ويضربها. إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. طيب إيش المطلوب مني؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وفعلا جاء لوط عليه السلام بالليل وسار بأهله إلا امرأته كانت تلتفت، فأصابها العذاب لما نزلت الصيحة بقوم لوط. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام هو يقرأ هذه الآيات ويتخيل أن لوطا عليه السلام أخوه في الدين، وأيضا هو إن صح التعبير يعني مماثل له في الوظيفة، فإن كلهم وظيفتهم النبوة، فهو يتكلم عليه الصلاة والسلام عن نبي مثله بعث وجاءه الوحي ونزل عليه كتاب. فلما يلاحظ إيش اللي أصاب لوط، يا الله، وأصاب إبراهيم وأصاب هودا وأصاب صالح وأصاب، فيتأثر النبي عليه الصلاة والسلام ويهتم ويغتم لحال قومه فيشيب رأسه، فقال شيبتني هود. يا أحمد، أحيانا نتساءل أبو عبد الرحمن سبحان الله إيش سبب اختيار رب العالمين لبعض الأشخاص ويجعلهم أنبياء ويجعلهم رسل؟ أحسن. يعني في ناس صالحين برضو في حياة مثلا قبل الرسول مثلا، لماذا يعني الله سبحانه وتعالى اختار يعني اسماء معينه؟ نفس الفكره اللي في بالي يعني. نفس السؤال. يعني قصدك ليش مثلا الله تعالى اختار محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولا اختار ابو بكر الصديق؟ صح. ولا اختار عمر بن الخطاب؟ ليش اختار محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ ليش ما اختار غيره؟ طبعا الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. الملائكة فيه رسل مثل جبريل. صحيح. رسول يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محمد يأتي، وفيه رسل أخرى آخرين بالمناسبة. ترى ليس فقط جبريل اللي كان ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، بل مجموعات أخرى من الملائكة كانت تنزل بوحي، لكن أشهرهم جبريل اللي كان ينزل القرآن. ولا فيه ملائكة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرونه بأشياء من قبل الله تعالى. فكلها اصطفاء واختيار. لكن اعلم أن الله تعالى عليم حكيم، فالله جل وعلا لا يختار نبيا من الأنبياء إلا بناء على يعني علم سابق عند الله تعالى بقدرة هذا النبي على الدعوة، بتميزه على غيره في التأثير، بيعني إخلاصه وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كل هؤلاء الأنبياء قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم، وإلا ما نقول إن الله تعالى يعني كان المفروض يختار أبو بكر لكن اختار. لا، الله جل وعلا كما قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لأن قريش لما نزل القرآن بدأوا يقترحون، قالوا والله شوف لو والله بيجعل نبي كان جعل فلان نبي، ولا بدأوا يقترحون. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم اللي حددون. وقال في الآية الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. صحيح يا أخي، الله أدرى يا أخي اختار من نبي، تتحكمون فينا حتى بالنبوة، تقولون اختار هذا يا ربي وترك هذا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا مما شيبه عليه الصلاة والسلام، قصة لوط، قصة إبراهيم، من ضمن ما شيبه قصة شعيب مع قومه ويدعوهم إلى الأمانة. يعني شعيب عليه السلام يدعو قومه: ولا تنقصوا المكيال والميزان، يعني لا تلعبوا بأموال الناس، ولا تعبدوا الآلهة، ولا كانوا يعبدون شجرة عندهم يسمونها الأيكة. الأيكة يعني هي الشجرة العظيمة المتشابكة الأغصان، فكانوا يأتون ويعبدونها. فكان يبهم يقول: يا جماعة ترى حرام تعبدونها. فقالوا له، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذا ترى قمة الاستحقار لمن أمامك. مثلا لما يجي مثلا عبد الرحمن ويجي يقول: يبا أنا مثلا ترى أبغى كذا وأصلح كذا، وخلاص موافق، بعدين يقول: يا رجال أنا ما أدري إيش تقول، بس روح ما كأني أقول أنا لاحتقاري لك ما ودي أفهم كلامك أصلا، ولا تستحق من يستمع لك. ما عندك سالفة. هذا اللي فعله قوم شعيب. يقولون: ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم وش تقول. ثم قالوا: وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك، لولا أن عندك قبيلة يحمونك، لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. شوف قمة الإهانة. يا أخي تتأدبوا على الأقل معه، قولوا ما نريد نتبعك وخلاص. كونكم تهزئون وتقولون ما نفقه أنت ما إحنا خايفين من جماعتك، ولا أنت لست علينا بعزيز. ثم قالوا لها في الآية الأخرى: قالوا يا شعيب أصلاتك، استهزاء بالصلاة، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. شوف يا أخي قمة الاستهزاء. تخيل يا أخي واقع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآيات وهو يصلي الليل، ويتخيل أخاه شعيبا. صحيح. وهو يقول: آمنوا اتقوا الله، وهم يقولون: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أنواع الاستهزاء. ما هو شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ مثل هالكلام والهم والتعب الذي أصاب الأنبياء السابقين؟ أكيد هو كان يحس نفس شعوره. أحسنت، يحس أنه مثلهم. وبالتالي يا أخي لا تلومهم لما يقول عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود. أنا لما أقرأ هود أشعر بمشاعر كثيرة جدا، مشاعر أولئك الأنبياء. بعدين في اختلاف في المشاعر، في شيء مفرح، في شيء محزن دائما. أحسنت. وأيضا يتخيل عليه الصلاة والسلام أنه ربما أصابه مثل ما أصابهم. صح. لأن يعني الله تعالى يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. معناه يا ربي أنا أحتاج أني أصبر، سيصيبني مثل ما يصيبهم. فهو عليه الصلاة والسلام يترقب إيش اللي بيحصله، ما يعلم الغيب، يمكن قومي يفعلون لي مثل هذا، فهو لا يعلم ذلك. من أعظم ما هو مؤثر في سورة هود موقف بين أب وولده، فعلا هو مبكي. هذا نوح عليه السلام يدعو قومه 950 سنة، وبعدين خلاص ما آمنوا، ما في فايدة. قال الله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص يا نوح، أنت أسلم معك 12، لأن الله تعالى قال وما آمن معه إلا قليل. قيل إنهم 12 وقيل 42، أكثر عدد قيل 86 فقط اللي آمنوا به. 950 سنة ما في إلا 86 رجل بس اللي أسلم. 950 سنة في 950. أنا لو جارنا ما ينتصح يصفق والله نقصه. لو تنصح جارك فعلا مرة في يومين وزعلت منه. هذا 950 سنة. فشوف الآن لما قال الله تعالى لنوح ترى خلاص يا نوح نحن نعلم أن قومك ما يفيد فيهم دعوة. طيب إذن يا ربي ماذا أفعل؟ قال الله فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا، اصنع فلك، اصنع سفينة. ما قال نوح ليش يا ربي أصنع السفينة، ما احنا في البر، حد يصنع سفينة في بر؟ لا. ما قال طيب البحر بعيد، ليش يا ربي ما أذهب وأصنع السفينة قريبة من البحر؟ لا، أصنع في البر سفينة، أصنع في البر سفينة. سمعنا وطاع. شوف الاستجابة. فصنع السفينة فجعل قومه يمرون عليه يقولون صرت يا نوح نجارا، تركت الدعوة واشتغلت شغلة نجار، وكانوا يقولون أنت مجنون تصنع سفينة في البر، كيف بتوصل السفينة للبحر، أنت مجنون. وكان قومك يقول الله وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. الشاطر اللي يضحك في النهاية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، خذ الأسد واللبؤة، خذ الحمار والأتان، خذ ذكر الهر والأنثى، خذ منك حتى تحفظ الكائن البشري الحيوانات. يقول الله جل وعلا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. قال الله وما آمن معه إلا قليل. شوف الآن الموقف العاطفي. قال الله وهي تجري بهم السفينة، لأن انفتحت السماء بالمياه والأرض تنبع ماء. يعني تخيل ليس فقط السماء تنبع الأرض. الآن يا أخي جدة لما نزلت عليها السيول فقط السماء أمطرت لمدة ساعة أو ساعتين وحملت السيارات. شوف الآن ارجع المواقع الفيديو في الإنترنت، شوف سيارات تجري، سيارة تجري، فما بالك بهم، هم أوادم وإبل وغنم وبقر، شو اللي بيحصل فيها؟ فيقول الله وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال. نوح والسفينة قاعدة تضرب يمين وصراخ والناس يغرقون وأطفال وحيوانات تضرب في بحر مرعب. فإذا به يرى ولده وفلذة كبده، الولد يصحى يطلع من الموج تاره وينغم استاره ويغرق ويحاول يتمسك في أشجار. فلما رآه قال الله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولدي تعال اركب، ابني تعال. ولده يا أخي هذا قطعت قلبه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الولد ما قال إيه والله يبا أرجوك أحملني، لا، الولد كافر تكبر ومتكبر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، برجع على أصعد على جبل وأنجو. نوح الشيبة الكبير ينظر إلى ولده، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولدي اركب أرجوك أرجوك. وإذا يقول الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، غرق الولد. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقامت الأرض وشفطت كل الماء. ويا سماء أقلعي وقفي وقفل. وغيض الماء يعني جفت الأرض. وقضي الأمر واستوت على الجودي، وارتفعت السفينة فوق جبل. وقيل بعدا للقوم الظالمين. انتهت القصة. سبحان الله. لكن بقي نوح في قلبه منظر ولده هو يغرق. صح. لأن الله تعالى وعد نوحا أنه ينجيه وأهله. طيب يا ربي ما هو ولدي ما نجا، أنت قلت نجيك أنت وأهلك، طيب ولدي ما نجا. نوح يريد يتكلم ويعني معظم لله ويعترض يعني يا ربي كيف تغرق ولدي، ما أنت قلت نجيك. قال الله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، ما قال وأنت قلت لي، لا شوف الأدب. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا ربي ترى ولدي من أهلي وعدتني وأنت وعدتني تنجيهم سبحان أنت اللي حكم وأنت أحكم الحاكمين ونزل رأسه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هذا كافر ما ننجيه أهلكم المؤمنين بعدين قال الله فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أنت يا نوح نبي لا تسأل أسئلة ما تصلح الجاهلين. ما قال نوح طيب كيف من أهلي ما يا ربي كم ممكن ما جلس يناقش قال إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي يا ربي سامحني على هالخطأ وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين شوف الله تعالى إذا العبد اعترف وانكسر رحيم به صح يا أخي أنت ولدك وأنت وأنت بشر ما عندك الرحمة اللي عند الله تعالى لو ولدك يأتي ويعطيك دمعتين ويعتذر والله يا شيخ تنسى القضية كلها صح فما بالك يا أخي بالله اللي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا صح. ونوح يقول يا ربي سامحني في سؤال له بخصوص الحيوانات كل أي. زوجين اثنين أي. كيف كان مدى التوالف بين الحيوانات مع بعض في سفينة واحدة أحسنت يعني ليش الأسد ما أكل الغزال مثلا النمر ليش الذئب ما أكل الشات مثلا هو طبعا هذه لها حالة معينة يعني الله تعالى لما جمعهم نوح جعل الله تعالى الميزات التي كانت موجودة فيهم الطبائع اللي حب الافتراس الغرائز والغرائز ولا افتراس ولا أيضا عدم استئناس الأسد وعدم استئناس النمر والفهد وغيره لكن الله تعالى غير هذه الغرائز للحظات بلا شك ولا كان ممكن زي ما تفضلت في السفينة الأسد يهجم على الغزال ويهجم على الشات والذئب ما أدري ياكل الحيوانات إيه لكن الله تعالى يفعل بها ما يشاء المقصود سبحان الله في هذه الآيات يعني في سورة هود يدلك يا أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن بروح تختلف عن أرواحنا بصراحة ويقرأ بمشاعر تختلف عن مشاعرنا وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام وعنده من التأثر ما ليس عندنا لذلك يشيب رأسه مما يقرأ صلى الله عليه وسلم هل نحن اليوم بصراحة يعني لما نقرأ القرآن قصص الأنبياء نعيشها نقرأ وصف الجنة وصف النار نعيشها نقرأ الآيات في التعامل مع الوالدين هل نحن نعيشها نقرأ أشياء تتعلق بمثلا خلق السماوات والأرض والجبال وعظم الخلق هل نحن نعيشها هاي أحمد بعضهم أبو عبد الرحمن يعتذر يقول لك يعني أنا لو أسمع قصة حصلت قبل سنة أو سنتين أو أسمع قصة حالية ممكن أتأثر فيها أكثر ما أتأثر في شيء صاير قديم مثلا أو سابق أنا ما عشت العصر هذا ولا عشت فيه فأكيد أني ما راح أتأثر مثل تأثيري في الزمن هذا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم والمعاصرين له في ذاك الزمن كانوا يتأثروا لأن العصر قريب منهم أو الأحداث قريبة منهم يمكن هذا يكون السبب حلو هو أحمد هذا أيضا نقطة مهمة وهو أن بعض الناس فعلا يتأثر لما تقول له حادثة موت واحد مات في حادث سيارة ولا مات بمخدرات يتأثر أكثر ما لما تتكلم عن واحد مات في القديم سقط من على بعيره صح. مثلا ولا كذا وصحيح لكن برضو احنا ما ندعو للتأثر فيما يتعلق بالأشياء المشتركة مثل مثلا تأثيرنا بدعوتهم تأثيرنا مع رحمة نوح بولده وإعراض ولده عنه ولا تمكن الكفر من قلبه ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن بإذن الله تعالى الله يجزيكم خير شباب الله يحفظكم أنتم أيضا الأحبة الكرام أسأل الله يجزيكم خير الجزاء على يعني متابعتكم وإنصاتكم وأسأل الله تعالى يجعلنا جميعا ممن يتدبرون القرآن ويعملون به إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمسكون بديننا بفضل ربنا إن الجميع